الإسلام محمد بن دينار الطائف وقال ابني أيضا قال يا صاحب بلال محمد بن زيد قال ما يقول له قال ابن علي قبله ويقول رسالها لا يقول الا محمد بن دينار وهو الذي يراه بإسلامه أيضا سأل بن أرض اختلف فيه أيضا قال يا بصري صغير قال غير مبتدع ذكره في الإسلام في الكتاب أما الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه عن ميمونة بن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل صلى الله عليه وسلم وهما قائمان فقال قد أخطأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أبو يزيد الصندي رواه عن ميمونة كريم الصغير قال جاء أمرني شريفة العوف ولا يكتب هذا وقال ابو بكير هذا لا تحسب لك هذا حديث منكر أبو يزيد رجل مجهول وعزيم أنه صلى الله عليه وسلم حتى سيف بين الشمس والشمس ولم يزيد من وجه كامل وأشهد ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي أحمد عن الأرائك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مفاجأة الصائم فرفض فأتاه آخر فسأله فنعاه فإذا الذي أذكره جسمه وإذا الذي نهاه شمس وإسرائيل من كان البخاري ومسلم يصلي الحجاج به وبقية الستة فإن له هذا الحديث أن بينه وبين حلاله في أبو الحمد على دوره الكروبي واسمه الآن الحبيب سكت عنه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. هذه من المسائل التي يكثر فيها السؤال. لو جامع الإنسان امرأته قبل الفجر وفي وقت السهر فطلع الفجر فلم يغتسل بعد فهل يجوز له أن يصوم في هذا اليوم؟ وقع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يجوز له أن يغتسل فيصوم، ليس فيه إشكال. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل بعد أزواجه وهو صائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ذلك بالنسبة لمن لا يخشى على نفسه. أما الذي يخاف على نفسه من الوقوع لا ينبغي له ذلك، وسيأتي في آخر البحث التفريق بين الشيخ وبين الشاب. وإن كان العلامة ابن القيم يرى عدم إثبات هذا الحديث ولكن الحديث ثابت بشواهده، ينبغي التفريق بين الشاب وبين الشيخ. الشيخ الذي لا يخاف على نفسه المضمضة القبلة عنده كالمضمضة، أي كما أن المضمضة لا تفطر ذلك القبلة لا تفطر. بالنسبة لا ينبغي أن يخاف الإنسان في المضمضة والاستنشاق وهو صائم عدم الغالبة في الاستنشاق، استنشق ولكنه لا عند الوضوء ويتمضمض يدك لا يبالغ. يرى بعض الفقهاء لو زاد في المضمضة الاستنشاق على الثالثة ثم بلع الماء أي سبقه ماء أنه يقر. أما دام في حدود السنة سبقه الماء ولا في الجوف وهو قاتل لا يقر ولا زاد، لأنها زيادة أو ورقة في الوضوء زيادة على الثلاث وليس بعمل مشروع. وإذا سامح في العمل المشروع لا يتسامح معه في العمل الزائد على المشروع. ومسألة الفلة والمباشرة نظر فيها خلاف قوي بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن من قبل أو باشر فأنجد فعليه القضاء، وهذا الذي عليه الجمهور. وأما لو نظر فأنزل فليس عليه القضاء، وإن نظر أو قبل أو باشر فأمدى عند الجمهور ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفار. والإمام مالك في هذا الباب من المتشددين جدا، خالف في ذلك الجمهور فقال من قبل أو باشر فأنزل فعليه القضاء والكفار، ثم من نظر أنزل فعليه القضاء دون الكفارة، وأما من أمدى في هذه الحالات فعليه القضاء دون الكفارة. هكذا للإمام مالك رأي خاص يخالف فيه الجمهور، والجمهور على ما سمعتم